لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. كنا نتكلم في هذه السلسلة عن شروط لا إله إلا الله، وسبق أن الشرط هو ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءاً من حقيقة هذا الشيء. مثلاً الوضوء نقول بأنه شرط للصلاة، فمن دون وضوء الصلاة غير موجودة، غير مقبولة، غير مرضية، مع أن الوضوء ليس من حقيقة الصلاة، هو خارج عن الصلاة. فالشرط ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن من حقيقة ذلك الشيء. نحن الآن سنتكلم أو بدأنا الكلام عن شروط لا إله إلا الله، مفردات ليست من حقيقة لا إله إلا الله، لكن يتوقف وجود وقبول لا إله إلا الله على هذه الشروط. وهذه الدروس مهمة جدا يا أيها الإخوة. نحن جميعا الحمد لله نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لأجل أن نحقق هذه الشروط فننال الثواب الكامل للا إله إلا الله. وقد مر بنا بأن وهب بن منبه قيل له مرة: يا إمام، أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جاء بمفتاح له أسنان فتحت له الجنة. أسنان هذا المفتاح هي شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم، واليقين، والإخلاص، والصدق، والمحبة، والانقياد، والقبول. ونحن نعرض في كل درس من الدروس لواحد أو اثنين من هذه الشروط لنبسط الشرح فيها، وحتى تستقر في عقولنا وتستقر في قلوبنا، من أجل أن نتحقق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا مررنا على الشرط الأول وهو العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، وحديث اليوم عن الصدق المنافي للكذب. من شروط لا إله إلا الله أن تكون صادقاً بقولتك، أن تكون صادقاً بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. المتوقع، المطلوب، المرجو، المعتمد أن تكون صادقاً في شهادتك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصدق هو مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم، مطابقة الكلام للواقع. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، فالصدق أن يطابق كلامك واقعك. هل واقعك يقول إنك تشهد أن لا إله إلا الله؟ هل تتوكل على أحد غير الله؟ هل تحب أحدا محبة ولو ضادت محبة الله؟ هل تخاف من أحد خوفا في طريقك إلى الله؟ هل تعتمد في رزقك على أحد إلا الله؟ هل تعبد أحدا إلا الله؟ الصدق مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم. فلا يستقيم أن يقول المرء بلسانه لا إله إلا الله ثم يكذبه العمل، فتراه بعيد من هون يصر على المعاصي، ويصر على المخالفات، ويصر على الخروج عن أوامر الله. كيف لا إله إلا الله؟ كيف تعتقد أن الله تعالى هو وحده الذي يستحق العبادة ثم هذا المرء لا يعبد الله تعالى ولا يطيعه؟ إذا أمره لم يأتمر، إذا نهاه لم ينتهي. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال، في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، من صدق بلا إله إلا الله هداه هذا الصدق إلى أعمال الخير الواسعة. البر كلمة شاملة لكل خير، تجده يصل الرحم، تجده يبر الوالدين، تجده يكفل الأيتام، تجده يساعد المساكين، تجده يعطف على جاره، تجده يحترم الكبير، تجده يعطف على الصغير، تجده يدفع الزكاة، تجده يقيم الصلاة، تجده يذهب إلى الحج من استطاع إليه سبيلا، تجده صادقا في كلامه. إن الصدق يهدي إلى البر، من صدق بلا إله إلا الله هداه هذا الصدق وهدته هذه الشهادة إلى كل عمل من أفعال الخير، حتى إذا رأيته ظننت الخير مجتمعا فيه. مرة في صحائف الفيس هناك مجموعة من الشباب تدارسوا فيما بينهم وقرروا أن ينشئوا مشروعاً صغيراً على صفحات الفيس، قالوا من خلاله إنهم في كل يوم سيضعون صورة إنسان معروف في البلد. قال: سنضع صورة هذا الإنسان، وأنا أريدك أيها المشترك أيها المتابع أن تكتب لي أول كلمة تخطر على بالك إذا رأيت الصورة. فأنا أذكر بأنني اطلعت على ما عرضوه، ومن جملة ما عرضوه عرضوا صورة رجل معروف في البلد بأنه من أهل الخير. وإذ لما عرضوا الصورة معظم الكتابات كتبت رجل الخير رجل الخير رجل الخير رجل الخير، إن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى كل أفعال الخير، الصادق بلا إله إلا الله. فإذا رأيت إنساناً مستغرقاً بعمل الخير، متتابعاً بعمل الخير، مشغولاً بعمل الخير، فاعلم بأنه صادق بلا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. حقيقة طبيعي، من جاء بشروط لا إله إلا الله ستأخذه لا إله إلا الله إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وينادى عليه بأنه صديق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، من كذب بلا إله إلا الله، قال بلسانه لا إله إلا الله لكن أعماله لا تقول بأنه لا إله إلا الله، لا تقول بأشهد أن محمد رسول الله، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك دعني من هذا يا أخي، تقول له يا أخي الله عز وجل لا يحب هذا العمل، يقول لك لا جب لي هذه السيارة، تقول يا أخي الله يطلب إليك أن تفعل كذا، يقول أنا لست مستعدا أن أفعل. هذا نخشى يا أيها الإخوة أن يكون كذبا. إن الكذب يهدي إلى الفجور، ستجد هذا الذي لم يحقق شرط الصدق في لا إله إلا الله أعماله أعمال فجور، كذب، خيانة، سرقة، اعتداء، هتك أعراض، قطيعة رحم، عقوق والدين، أذية جوار، سبحان الله يعني يكرهه أقرب الناس إليه. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. نسأل الله السلامة أن يكون أحدنا كاذبا في لا إله إلا الله، إن الكذب يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لو جئنا أيها الإخوة بأفعى وقلنا لإنسان منكم: هل تصدق بأنها أفعى؟ فقال: نعم أنا أصدق أفعى، أشهد أنها أفعى، أنا مؤمن بأنها أفعى. ماذا يقتضي صدقه بإيمانه بأنه أفعى؟ هل يأخذها ويضعها عقدا في رقبته؟ لو فعل فليس صادقا بالإيمان، أو أنه يفعل الفعل الذي يتناسب مع اعتقاده. لو جئنا إلى واحد منكم وأعطيناه جوهرة نفيسة، قلنا هذه هدية لك لوجه الله تعالى، وآمن بأنها جوهرة نفيسة وبأنها درة نادرة، ماذا يقتضي إيمانه أن يفعل؟ أن يأخذ هذه الهدية، أن يفعل فعلا يتطابق مع إيمانه. أما إذا قال: أنا أؤمن أنها أفعى ووضعها في عنقه، أنا أؤمن بأنها جوهرة ورماها في الأرض، إذن هو ليس بمؤمن. إذا قال المرء لا إله إلا الله لكن أفعاله لا تنبي بأنه مؤمن بلا إله إلا الله، الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله حتى تكون مقبولة عند الله تعالى. لذلك أيها الإخوة، رأيتم الصحابة الكرام، رأيتم التابعين، رأيتم أهل الصلاح والرشاد يجتهدون صدقهم بلا إله إلا الله يجعلهم يتحركون في حياتهم وفق الصدق بشهادتهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عن محمد بن سيرين يقول: إن قيما لسعد بن أبي وقاص في أرض له. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان عنده مزرعة أرض، وكان في عامل على هذه الأرض، قيم مزارع لهذه الأرض. قال: فأخبره هذا القيم عن عنب أنه لا يصلح إلا زبيبا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره خمرا. يبدو في موسم من المواسم، في كمية، في كذا عريشة من عرائش النخيل أو العنب، أخرجت عنبا، هذا صاحب أو قائم على الأرض وخدمة الأرض قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص: قال ترى العنبات محرزين، بس الحقيقة هدول ما بينباعوا بالسوق، لا للأكل ولا للشرب ولا للعصير اللي نشربه عصيرا، لكن إذا بتريد هدول منحولهم زبيب، وهذا الزبيب يتحول إلى خمر. شو رأيك يا سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ هل نفعل هذه الفعلة؟ هل نبيع؟ هل لا إله إلا الله تقول لك افعل هذا الشيء؟ سيدنا سعد بن وقاص من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أصدق الناس في لا إله إلا الله. قال سعد، أمره بقلعه، اقلعه، وقال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. بتريدني أن أبيع الخمر وقد قال الله تعالى: فاجتنبوه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لقد كان سيدنا سعد صادقا في لا إله إلا الله، أمره بقلعه ورميه، بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. مرة فيما يرويه الإمام النسائي، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأعلن الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويظهر كما ستسمعون في القصة أن هذا الرجل كان صادقا في لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة خيرا أن يعلموه أمور الدين. بعد حين كان هناك غزوة للمسلمين، خرج هذا الرجل مع المسلمين، لما انتهت فاز المسلمون جاءت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم لمن كان حاضرا في المعركة ولمن شاء، وأرسل حصة لهذا الرجل. فلما جاء بالحصة إلى الرجل قال: ما هذا؟ قالوا: قسمها لك النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم. حملها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا قسمك من الغنائم. قال: يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا لما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أنا لما التزمت بعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا لما تابعتك في أعمالك وتبعتك إلى الجهاد معتقدا أنك رسول الله، قال: أنا ما على هذا اتبعتك؟ قال: على ما اتبعتني؟ قال: اتبعتك على أن يأتيني سهم ها هنا، وأشار بأصبعه إلى نحره. قال: فأستشهد في سبيل الله، أنا أريد أن أنال منزل عالي عند الله، منزلة الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. يا أخوان، الصدق بلا إله إلا الله. يا شباب، وقد مشيتم في درب الصالحين، اصدقوا مع الله عز وجل، والله لا يصدق أحد منكم مع الله عز وجل إلا أعطاه عطاء لا يخطر له على بال. يا أخوات، اصدقنا في الإقبال على الله. يا رجال، يا سيدات، تعالوا نصدق مع الله. ومعقول نحن نصدق مع الله ما يعطينا خيرا مما نبذل وخيرا مما نعطي؟ والله يعطيك. الصحابة ماذا جرى معهم عندما صدقوا مع الله؟ جعلهم الله تعالى خير أمة أخرجت للناس، لقد ساروا سادة الدنيا. والله الآن العالم كله محتاج إلى الإسلام، بس علينا أن نصدق في شهادة أن لا إله إلا الله، وأن نعلمها للآخرين صدقا، رحمة وعطفا وحنانا وخيرا وبركة. والله العالم مستعد اليوم، فقط أن ندل على الله عز وجل صادقين، ليتحول هذا العالم إلى سعادة بعد أن احترق هذا العالم بالشقاء الذي ترون والذي تسمعون. قال: إن تصدق الله يصدقك. بعد حين كان هناك غزات أخرى، خرج الرجل، لما انتهت المعركة بحثوا في الشهداء فشاهدوه بين الشهداء، وقد جاءه رمح عند أصبعه كما أشار عند نحره. لما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه وصلى عليه، فكان مما ظهر في صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. الصدق يا أخوان، الصدق. لا إله إلا الله تحتاج إلى صدق، لا إله إلا الله تحتاج إلى ثبات على لا إله إلا الله. سيدنا مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه شاب من أرفه وأفره شباب مكة، كانت تأتيه العطور من السند والهند لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمه قطعت عنه المال، لا اهتم، مع أن مصعب يعيش حياة رفاهية، لكن هو صدق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزم بأوامر الإسلام، التزم بعقيدة الإسلام، التزم بأفعال الإسلام، التزم بأخلاق الإسلام. هذا هو المتوقع من كل واحد منا يا أخوان. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون سفيرا إلى المدينة المنورة قبل هجرته، وكان له أثر في تهيئة أهل المدينة وفي إسلام أهل المدينة رضوان الله تعالى عليه وعليهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وصحبه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ثم غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ثم في غزوة أحد، واستشهد في غزوة أحد. يقول خباب بن الأرت لما إجوا بالدن يكفنوا لسيدنا مصعب بن عمير ما وجدوا إلا قطعة قماش، إذا غطوا رأسه بدت قدماه، إذا غطوا قدميه بدا رأسه، وهو الذي كان مرفها في الجاهلية، لكن لما أسلم الحياة كانت بسيطة بالنسبة له، لكن هو صدق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا أسلمت من أجل أن أنال الجنة، مو من أجل لا أن أنال مالا ولا منصبا ولا جاها ولا اعتادا، إن جاء فأهلا وسهلا، وإن لم يجئ فأنا صادق بإذن الله بلا إله إلا الله. يقول سيدنا خباب بن الأرت هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله تعالى، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره من دنياه شيئا، منهم مصعب بن عمير ما أخذ من الدنيا شيئا ومضى إلى الدار الآخرة، قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، قطعة قماش، كنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس مصعب الشهيد وقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله. شو أخبار الصدق عندك؟ كن من هؤلاء من المؤمنين رجال، الله عز وجل سماهم رجال، هؤلاء صادقون. أما الذين يتذبذبون مر إلى هؤلاء ومر إلى هؤلاء، إذا عرض له الأصفران ذهب حيث يذهب الأصفران ولم يلتفت إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا عرضت له شهوة مضى مع الشهوة، إذا كان مع رفاق صالحين كان صالحا، وإذا راح مع أصحاب سيئين صار سيئا، إذا كان مع أهل الخير كان خيرا، وإذا راح مع أهل الشر كان شريرا. يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ليس من الصدق في شيء. كن من الرجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه إلى أن مات ولقي ربه، ومنهم من ينتظر ولا يزال على صدقه، وما بدلوا تبديلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك. ما في حدا كان أجمل من سيدنا مصعب بن عمير وأكثر غنى ورفاهية من شبابها. ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. يا أيها الإخوة، بالصدق يرتفع المرء درجات عاليات، أما بالكذب، أما بعدم الالتزام بما تقتضي لا إله إلا الله، فنخشى أن يدخل هذا الرجل الذي لا يلتزم بلا إله إلا الله ويكذب، تكذب أفعاله قوله، نخشى أن يدخل في قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يا أخوان عم بيقولوا أشهد أن محمد رسول الله، الله عز وجل قال ما لبعاز الشهادة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون محمد رسول الله لكن أعمالهم لا تنبي أن محمد رسول الله، يخالفون رسول الله جهارا نهارا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، رسول الله يقول هذا منافق. يا أخوان، لا إله إلا الله لها شروط، من شروطها الصدق. الصدق إذا حدث كذب، يعني هكذا عادته، مع أن القرآن يمنعه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه، مع أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله تمنعه، لكن هو يستمر في الكذب. إذا حدث كذب عادته الكذب. إذا وعد أخلف عادته الإخلاف، حتى يعدك ليخلف أصلا. وإذا أؤتمن خان، كلما أعطيت أمانة خان، قال هذا منافق. وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، الله عز وجل قال وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يا أيها الإخوة، من شروط لا إله إلا الله الصدق. الصدق، فأروا الله من أنفسكم خيرا. نحن الآن في رمضان، أري الله من نفسك خيرا في الإقبال على الله، حتى إذا انتهى رمضان استمر في هذا الإقبال على الله، إن قصرت قليلا لا بأس، لكن ارجع وأقبل على الله ليراك صادقا في الإقبال عليه. لعلكم سمعتم مني مرة بأن واحدا من أساتذتنا، أساتذة القرآن الكريم، وقد توفاه الله تعالى الآن، قال لي: يا محمد خير، أنا عندما كنت صغيرا وكنت آتي إلى المسجد، كنت شابا كنت آتي إلى المسجد، قال لي: ما كنت آتي إلى المسجد ماشيا، وإنما آتي هرولة. قلت: لما؟ قال: حتى إذا رآني الله عز وجل مقبلا على بيته يراني مقبلا بهمة ساعيا إليه. صدق، صدق في الإقبال على الله، صدق. أروا الله تعالى يا أخوان من أنفسكم خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعه نفر من قومه: أبشروا وبشروا من وراءكم. وأنتوا هلأ يا أخوان أبشروا، أبشروا، والله أنتم في خير كبير، والله يا أخوات أنتن في خير كبير إن صدقنا في لا إله إلا الله. أبشروا وبشروا من وراءكم، وأنتم بشروا من وراءكم، أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا، صادقا، دخل بها الجنة. ما شاء الله، كان شهادة صادقة تدخل بها الجنة عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. ختاما أيها الإخوة، كيف يعرف أحدنا نفسه؟ هل هو صادق في لا إله إلا الله أو لا سمح الله غير صادق؟ كيف يعلم؟ الجواب: ليرى نفسه عند الامتحانات. ترى نحن كلنا سنمتحن. الكلام كلنا الآن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن سنمتحن بالغنى تارة وبالفقر تارة، بالقوة تارة وبالضعف تارة، بالألم تارة وبالراحة تارة، بالسعة تارة وبالضيق تارة. الناس عند العافية متساوون، لكنهم إذا نزل البلاء، إذا نزل الامتحان يتفاوتون. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبون. سيمتحن كل منا أيها الإخوة، نسأل الله السلامة والنجاح لنا ولكم، بالمال الحرام مرة، وبالنظرة الحرام مرة، وبالعلاقات التي لا تحل مرة، وبالرياء مرة، وبالسمعة مرة، وبالثبات على تعاليم الدين مرة، وبالثبات على عدم الثبات أو على التزام الثبات مرة. واعلم أن الامتحان درجات. مثلا إذا قلنا ستمتحن بالمال الحرام، الدرجة الأولى ستمتحن بمال حرام يأتيك وهو قليل وأنت موسع عليك، نجحت تطلع درجة. تمتحن بمال حرام يأتيك وأنت في حاجة للمال، والمال الحرام قليل لكن أنت محتاج، نجحت. تمتحن مرة ثالثة امتحان أصعب، أنت محتاج جدا إلى المال ودفعة المال الحرام كبيرة. إذن ستتنوع الامتحانات وستكون على درجات. فتعالوا نري الله عز وجل صدقنا في شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة، الصدق في لا إله إلا الله شرط من شروطها السبعة، وهو يورث رضا الله تعالى والفلاح ودخول الجنة، يورث دخول الجنة. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الصدق يدخلك الجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الصدق يورثك رضا الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام: أفلح إن صدق. صدق يورثك الفلاح. فنسأل الله عز وجل يا أيها الإخوة والأخوات أن يجعلنا صادقين في لا إله إلا الله، ملتزمين الأعمال التي يتطابق فيها قولنا مع فعلنا، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا